قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة صاد يقول تعالى: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما المراد بقوله تعالى قل هو نبأ عظيم؟ ما المراد بالنبأ العظيم هذا؟ من العلماء من قال هو بعينه المذكور في قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. فمن العلماء من قال النبأ العظيم خبر البعث، النبأ العظيم خبر البعث والإعلان عن البعث، فإن ناسا كذبوا به وأنكروه وقوما آمنوا به وصدقوه. ومن العلماء من قال النبأ العظيم هو القرآن الكريم، هو القرآن الكريم، فناس أقبلوا عليه وناس أعرضوا عنه. ومن العلماء من قال النبأ العظيم هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الرسالة التي كلف بها، فهي أقوال أشهرها هذه الثلاثة: الأول أن النبأ العظيم هو البعث، الثاني أن النبأ العظيم هو القرآن، الثالث أن النبأ العظيم هو مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، وأهل الكفر أعرضوا عن هذه الثلاثة، كذبوا رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأعرضوا عنه وأعرضوا عن القرآن وكذبوا بالبعث، وقالوا من يحيي العظام وهي رميم، وقالوا أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، فكذبوا بالبعث وكذبوا بالقرآن وكذبوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. قوله تعالى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، ما المعني، من المعنيون بالملأ الأعلى؟ الملأ الأعلى هم الملائكة. وفي أي شيء اختصموا؟ وهل الملائكة تتخاصم فيما بينها؟ أقول ليس المراد بالتخاصم هنا التخاصم الذي ينشأ عن شقاق وفراق وينشأ عن تباغض وتدابر، كلا، إنما المراد بالتخاصم هنا اختلاف وجهات النظر في أمر معين، اختلاف وجهات النظر في أمر معين. فما هذا الأمر الذي اختصم فيه الملأ الأعلى؟ من العلماء من قال هو مفسر بالوارد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه أتاني ربي الليلة في أحسن صورة فقال يا محمد أتدري ما الكفارات، أو أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أعلم. فوضع يده بين ثديي حتى أحسست ببرد يديه في صدري وقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم، في الكفارات. قال وما الكفارات؟ فقلت إسباغ الوضوء على المكروهات وكثرة الخطى إلى الصلوات، فذكر الحديث. فمن العلماء من جعل هذا الحديث هو المفسر للآية الكريمة، وأن الملأ الأعلى اختصموا في الأشياء التي تكفر الذنوب بإذن الله، فالأشياء التي يكفر الله بها الذنوب، فمنهم من قال الوضوء، منهم من قال الخطأ إلى المساجد، منهم من قال الصلوات نفسها. بدأ أن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففي كل طرقه مقال، وبعضها يعل بعضا، وإن كان هناك عدد من العلماء صححوه، إلا أن هناك عددا من العلماء أيضا ضعفوا أسانيده، والله أعلم. فهل هذا هو المعني بالشيء الذي يختصم فيه الملأ الأعلى أو شيء آخر؟ المراد الله أعلم به. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، وكما أسلفت الخصومة ليست هي الخصومة الناشئة عن تدابر وتباغض وتشاحن وإحن. قوله تعالى أو قول الرسول عليه الصلاة والسلام على الأصح ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، يفيد أن الملأ الأعلى يختصمون في بعض المسائل. فإذا كان الملأ الأعلى يختصمون، إذن غيرهم من باب أولى، والصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في بعض المسائل، اختلفت وجهات نظرهم في بعض المسائل. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن من أمتي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، فدخل النبي بعد أن قال ذلك، فاختلفوا فيما بينهم من هم، فقال بعضهم هم نحن الذين آمنا بالرسول وصدقناه، قال آخرون هم أبناؤنا الذين أتوا ولم يعبدوا أصناما، وقال آخرون هم الذين يأتون من بعدنا يؤمنون بالرسول ولم يروه. وتعددت أقوالهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فاختلف الصحابة في أشياء فيما بينهم وتفسيرها، وهذا له صور كثيرة. قوله ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، مفاده أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحط علما بكل شيء، إنما ثم أشياء كثيرة خفيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم، وقد سئل عن الروح فنزلت قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قال تعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، أنا فقط نذير مبين، ومعنى المبين المظهر المبين الموضح، أي أظهر شرائع الله، أظهر ما خفي من معالم الدين، أظهر كذلك توحيد الله لمن جهلوا ذلك. فالمبين من معانيها المظهر، وأحيانا تأتي كلمة المبين بمعنى اسم الفاعل الظاهر الواضح، كما في قوله تعالى خلق من ماء دافق، أي مدفوق متدفق. قال تعالى أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. من العلماء من جعل هذا وجها ثانيا لبيان الذي اختصم فيه الملأ الأعلى، فقال إن الملأ الأعلى اختصموا في شأن آدم صلى الله عليه وسلم، وقال قائلهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فسمى هذا اختصاما وليس هو الاختصام بالمعنى المعهود. قال تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فأخبروا بخلق آدم قبل أن يخلق، وأمروا بالسجود له قبل أن يخلق، يعني أمروا إذا خلقت آدم فاسجدوا له إذا أمرتكم بذلك، فنبئوا من قبل بالأحداث التي ستقع والتي ستأتي أن الله سيخلق بشرا من طين. وأخبرهم الله إذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، أي فخروا له ساجدين. فكان وخلق الله آدم وسواه ونفخ فيه من روحه وأمرهم بالسجود، كل هذا مضمر في السياق لكنه مفهوم من سائر السياق. قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون، أي سجدوا لما أمروا، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. هل هذا الاستثناء من جنس المستثنى منه فيكون عليه إبليس من الملائكة، أم ليس من جنس المستثنى منه؟ قال فريق من العلماء إن إبليس من الملائكة لهذه الآية، لأن الله قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، وقال آخرون إن إبليس لم يكن من الملائكة بنص الكتاب العزيز، إذ الله قال إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فهذا الدليل الأول، وهو نص إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. والدليل الثاني قوله خلقتني من نار، والملائكة إنما خلقت من نور. قالوا وهذا الاستثناء في قوله تعالى إلا إبليس استثناء من غير جنس المستثنى منه، وهذا في اللغة له نظائر كثيرة، له نظائر كثيرة في لغة العرب. أحيانا يقول الناس أتى القوم إلا حمار، لا يقصدون أن الحمار من القوم، أي أتى القوم وتركوا حمارهم أو حمارا لهم. قال سبحانه إلا إبليس استكبر تعالى على الأمر، رفض الأمر عن كبر، ليس عن عجز ولا عن مرض ولا عن غير ذلك، إنما رفض الأمر كبرا واستنكافا. قال سبحانه إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. فمن أوائل الذنوب التي عوصي بها رب العالمين أو من أسبابها الكبر، الكبر والحسد، فالذي منع إبليس من السجود هو الكبر، والذي منعه أيضا الحسد إذ قال أأسجد لمن خلقت طينا، فهو مستكبر وحاسد. فعلى ذلك الشخص المستكبر متشبه بإبليس، والحاسد متشبه بإبليس بل ومن جند إبليس، إن إبليس يتمنى زوال النعم عن الخلق، والحاسد يتمنى زوال النعم عن الخلق، فمن من جنوده في هذا الباب. قال إلا إبليس، فإبليس اسم من أسماء الشيطان، اسمه الشيطان، اسمه إبليس، اسمه الخناس، اسمه الوسواس، اسمه المخزول، اسمه الخبيث، له أسماء كلها شر، اسمه الرجيم. قال تعالى إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. هل كان بمعنى صار من الكافرين، أم كان في علم الله المسبق من أهل الكفر؟ وإن أظهر خلاف ذلك، الظاهر الثاني والله أعلم. قال يا إبليس، وسبحان الله وربنا العليم، عليم به وبما في نفسه، ومع ذلك سأله، مع ذلك سأله. فسبحان الله وربنا العليم بما في الصدور وما في القلوب، عليم بالخلق وببواعثهم وبما في نفوسهم، ومع ذلك يسأله لإقامة الحجة عليه، يسأله لإقامة الحجة عليه. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ما الحامل لك على الامتناع من السجود لما خلقت بيدي؟ الآية الكريمة فيها إثبات صفة اليدين لله، ولكن يداه لا تشبه يد خلقه، فقد قال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه سمعا، وأثبت لنفسه بصرا، وأثبت لنفسه وأثبت اسما من أسماء السميع والبصير مع نفي المماثلة، وقد سبق التنويه على ذلك، فأعيد التذكير به. أنا وأنت لبصرنا قدرات، لا أستطيع أن أنظر أو لا أستطيع أن أميز شخصا على بعد 10 كيلو، لكن إن اقترب مني ميزته، كلما اقترب ميزته، لكن لو على بعد 20 كيلو لن أستطيع أبدا أن أميزه، وأنا لي بصر أيضا، إذا نظرت أمامي لا أرى من خلفي، ولا أرى من فوقي، ولا أرى من تحتي، ولا أرى من عن يميني، ولا أرى من عن شمالي. إذا نظرت إلى الأرض لا أرى من في السماء، إذا نظرت إلى الأرض لا أرى ما في خباياها، ما هو تحت التراب. وهكذا فلبصري قدرات، لكن الله سبحانه يرى الخلق كلهم، يرى الظاهر الواضح لنا ويرى الخفي، كل شيء يراه الله سبحانه وتعالى. وإن دق يرى الدماء تجري في عروق البعوضة، يرى كل شيء، يرى الحيتان السوابح في الماء، والوحوش الكواسر في الغابات، يرى كل ذلك سبحانه. وكذلك أنا وأنت لنا سمع، ولكن له حدود، إن ناديتني عن بعد كيلو قد أسمع، عن بعد 10 كيلو لن أسمع. إن تكلم أمامي 100 في وقت واحد لن أستطيع أن أميز أقوال 100 شخص، لا أستطيع ذلك. فكيف إذا تكلم 1000؟ فكيف إذا تكلم الناس؟ فكيف إذا تكلم الخلق كلهم، إنسهم وجنهم ودوابهم؟ فسبحان الله الذي وسع سمعه الأصوات، فلله سمع لكن ليس كسمع خلقه. فحينئذ نثبت لله السمع لكن ننفي المماثلة، لا نكون كالمعتزلة أو الجهمية الذين يقولون، الجهمية يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم كما تقول المعتزلة، المعتزلة يقول عليم بلا علم مسبق، فكله ضلال. فعطلوا أسماء الله سبحانه وتعالى، كيف سميع ولا يسمع؟ كيف يكون بصير ولا يبصر؟ وقد قال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. وقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ففي منهج الصفات نسير على نفس المنهج في توحيد الإلهية، ففي توحيد الإلهية لا إله إلا الله، ننفي الآلهة المعبودة من دون الله ونثبتها لله. في الصفات ليس كمثله شيء، ننفي المماثلة ونثبت ما أثبته لنفسه وهو السميع البصير. فلله يدان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ الأشاعرة قاتلهم الله يقولون ليس لله أيدي، والآية حجة عليهم، الآية حجة عليهم. قال تعالى في كتابه الكريم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فلنؤول اليد بالقدرة، كيف تؤول اليد بالقدرة إذا قلنا بل يداه مبسوطتان؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، يقبض الله السماوات بيمينه ويقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وكلتا يدي ربي يمين مباركة، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. كيف نفعل مع هذه النصوص؟ فلله يدان لكن ليست كيدي خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى يا إبليس، فإذا أخذنا من ذلك أيضا التلطف في مسألة في مسألة مناقشة الخصم، يا حاطب ما منعك، ما حملك على ما صنعت، ما حملك على ما صنعت، وقد صنع أمرا عظيما. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ما المانع لك من ذلك؟ هل أنت مريض؟ هل أنت، ما الذي أصابك؟ هل أنت ما فهمت الأمر؟ قد تكون هناك موانع للبشر، شخص يقول أنا مريض ما استطعت أن أسجد، أو يقول ما فهمت الخطاب، أو يقول كنت ساهيا، كنت نائما، يتعلل بأي علة. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت؟ أي المانع هو الكبر؟ أم أنك متعالي على الأمر؟ متعالي على الأوامر رافض لها، أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه. إذن أبان عن كبره، أبان عن استكباره على آدم عليه السلام وعلى أمر ربه. قال أنا خير منه، خلقتني من نار. إذن إبليس أفهم من ملاحدة هذا الزمان. ملاحدة هذا الزمان يقولون ليس لنا خالق، الطبيعة خلقتنا. إذن إبليس يفهم عنكم، لأن إبليس قال خلقتني من نار. إبليس يفهم عنهم ويفهم عن القدرية في مسائلهم، الذين يقولون إن الله لا يغوي أحدا، وهو قال فبما أغويتني، فعلم أن الذي أغواه هو الله. إذن الملحد قال ما لم يقله إبليس. إبليس قال خلقتني من نار، والملحد يقول ما خلقني إله، ما خلقني الله، هكذا يقول الملحد. فالإلحاد خطره عظيم. إن المرأة الملحدة أشر من امرأة أبي لهب التي في جيدها حبل من مسد، لأن أهل الشرك من أهل مكة. إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، والملاحدة لا يقولون ذلك. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهنا يقال ليس الإقرار بأن الله هو الخالق بكاف للسلامة والنجاة، فليس كل من قال إن الله خلقني يكون سالما. فإبليس يقول الله خلقني، إبليس يقول ذلك، يقول خلقتني من نار وخلقته من طين. فليس كل من أقر بأن الله الخالق يسلم. فإبليس أقر بذلك قائلا خلقتني من نار وخلقته من طين. فعلم إبليس أن الذي خلقه هو الله وأقر لله بذلك، وعلم أن الذي خلق آدم هو الله، إذ قال وخلقته من طين. ولم ينفعه هذا الإقرار بأن الله خلق. قال الله تعالى، وقبل أن ننتقل إلى هذه الآية أقول لفت إلى الملاحدة، إذا أقررنا أن لنا سمع ولكن سمعنا له قدرات، ولنا بصر لكن بصرنا له قدرات، فأيضا نقول لنا عقل لكن عقلنا له قدرات، نفس الشيء. بل عقولنا مختلفة، عقل الطفل منا ليس كعقل الشاب، عقل الشاب ليس كعقل الشيخ الكبير، ليس كعقل المخرف، ليس كعقل المجنون، ليس كعقل المرأة. ففي تفاوت بين العقول. فإذا أقررنا بذلك، إذن المنى قاصر، لكن الشيوع الملحد يريد أن يعرف كل شيء، يريد أن يعرف كل شيء، يريد أن يكون علمه كعلم الله سبحانه، يريد ذلك، يريد أن يحيط علما بكل ما يعلمه الله، وأن له ذلك. فدائما الملحد أو الكافر يشبه الرب بخلق الله، فكما أن البشر يعجزون يظن أن الله يعجز. قال تعالى وضرب لنا مثلا، أي شبهنا بخلقنا، لما رأى الخلق ضعفاء لا يستطيع إحياء الموتى، قال أيضا إن الله ضعيف لا يستطيع إحياء الموتى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. لما رأى عجز البشر ظن أن الله تبارك وتعالى عاجز كما أن البشر عجز، فشبه الله بخلقه وجعل قدرة الله كقدرة خلقه، فضرب هذا المثل قائلا: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فمن هنا جاء الخلل عند الملاحدة، أرادوا أن تكون عقولهم تحيط بكل شيء في الكون، وليس الأمر كذلك، لأنهم خلقوا ضعفاء، وربنا يقول: وخلق الإنسان ضعيفا. فالضعيف يريد أن يكون كالقوي، فالله هو القوي المتين. الضعيف يريد أن يكون كالقوي. الذي يموت يريد أن يكون كالحي، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فابن آدم الملحد المظاهر على ربه المجادل في آيات الله يريد أن ينزل نفسه منزلة الله عز وجل، ويعرف كل شيء عن كل شيء. قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال تعالى: فاخرج منها فإنك رجيم. استكبرت وامتنعت عن السجود، اخرج من الجنة فإنك رجيم. مرجوم بالنجوم الثواقب. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. ومرجوم بالسباب أيضا والشتم من خلق الله، فلا نقول إلا الشيطان الرجيم. اخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. طردي وإبعادي إلى يوم الدين. قال: ربي، يسأل ربه، وليس سؤاله لربه بنافعه، لكنه سأل ربه، علم أن هناك ربا يسأل ويمد في الآجال، يمد في الآجال ويحيي ويميت. لذا قال: ربي فأنظرني، أخرني إلى يوم يبعثون. علم أن الذي يؤخر الآجال هو الله، وأن الذي يقبضها هو الله، يقبض الخلق هو الله. فطلب من الله الإنذار، الإمهال إلى يوم البعث. علم أن هناك بعث. إذن الشيطان إذا عقدت مقارنة بينه وبين الملحد، نقول: الشيطان يقر بأن الله خلقه وبأن الله ربه وبأن هناك بعث وأن هناك آجال يقدرها الله ويسأل ربه، والملحد عار عن كل ذلك. الملحد عار عن كل ذلك. انظر كيف استحوذ عليه الشيطان وجعله يقول لا إله، والناس تموت بلا، خلقت بلا خالق، وتموت بلا مميت، وتحيا بلا محيي. هكذا يقول الملحد ولا يسأل ربه. قال الشيطان: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين. إذن يرد أن دعوة الكافر قد تستجاب، لأن إبليس دعا قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، واستجيبت دعوته في هذا الصدد. قال: فإنك من المنظرين، أي الممهلين المؤخرين المؤجلين إلى يوم الوقت المعلوم. المعلوم لدى الله ليس معلوم لدينا. قال: فبعزتك أقسم بعزة الله، فعلم أن الله عزيز، علم أن الله عزيز فأقسم بعزة الله، أقسم بعزة الله إذ قد علم أن الله عزيز. كل هذا من الشيطان، يقسم بعزة الله، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أي لأصرفنهم عن طاعتك أجمعين. لكن أيضا عرف قدر شيئا من قدر نفسه، علم أن الذي يصلحه الله لن يستطيع أن يغويه، فقال إلا عبادك منهم المخلصين، أي لا أستطيع أن أغوي عبادك المخلصين. فأقر أن العباد عباد الله، أقر أن العباد عباد الله، وأن الله أخلص منهم أقواما واستخلص منهم أقواما. قال إلا عبادك منهم المخلصين، فأقسم بعزة الله وأبان عن قدراته أن شخصا ما إذا أنت أردت له الصلاح لن أستطيع أبدا أن أغويه. هكذا مفاد كلام الشيطان، إلا عبادك منهم المخلصين، فليت أهل الإلحاد يفهمون ويفقهون. قال سبحانه فالحق والحق أقول، أي وأنا أقول الحق، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، أي منك ومن ذرياتك ومن أتباعك وممن تبعك منهم أجمعين. هكذا قال الله لإبليس. إبليس لما علم أن وعد الله حق وأن الله لن يميته إلى يوم البعث، فمن ثم أعلن عن العداوة وجار بها خائلا. لما أعطي الوعد أنك ستعيش، حينئذ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل، أي قل يا رسول الله لهؤلاء المكذبين، ما أسألكم عليه من أجر، ما طلبت منكم مالا من أجل الإيمان، ما قلت ادفع لي مبلغا من المال مقابل إيمانك أبدا. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، فنهينا عن التكلف من ثم، إن هو إلا ذكر للعالمين، أي تذكير للإنس والجن على السواء، ولتعلمن نبأه بعد حين، أي ولتعلمن حقيقة هذا النبأ بعد حين. الحين هو يوم البعث، كل يعلم حقيقة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل الحين انقضاء أجل الشخص، فكل شخص يعلم حقيقة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الوفاة أو عقيب الوفاة، عند الوفاة أو عقيب الوفاة. عند قوله تعالى قل ما أسألكم عليه أجرا، يثار أمر أخذ الأجر على تحفيظ القرآن وتعليم القرآن. فقول قل ما أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه على ماذا؟ قيل على الإيمان بهذا القرآن، أما تعليم القرآن فليس في الآية ما يدل على تعليم القرآن، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ذلك في حديث الرقية، والعبرة بعموم الألفاظ. وأيضا تفرغ أبو بكر للخلافة وأخذ أجرا، وتفرغ مصعب بن عمير لتعليم الناس، قال بعض أهل العلم وكان يكفل بسبب ذلك فالله أعلم. وأيضا زوج النبي رجلا امرأة بما معه من القرآن، هذه بعض الأدلة. أما الحديث، حديث القوس: علمت رجلا القرآن فهدى لي قوسا فقلت أقاتل بها في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أحببت أن تقلد قوسا من نار فاقبلها، خبر غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك اقرأوا فكل حسن فسيأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلون، ليس بصريح في تعليم القرآن هكذا. وحديث: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تغلوا فيه ولا تشفوا عنه ولا تشفوا عنه، هذا الحديث الأكل به مؤول، كما أكل اليهود بالتوراة بتحليل الحرام وتحريم الحلال، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.